صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي مولاي أبا عبد الله الحسين عليه السلام زيارة مني ونيابة عن والدي ووالد والدي وعن أهلي وأقربائي وجيراني وعن كل من له حق علي من المؤمنين والمؤمنات وبالخصوص من قلدني الدعاء والزيارة قربة طاعة إلى الله تعالى. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك ذاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سل وأمريه لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم المسرعات التي بقيت 3 أيام بلا غسل ولا كفن. الحسين بقي إلى اليوم 13 من شهر محرم لم يوار الثرى، إلى أن جاء بنو أسد بعثوا نساهم إلى النار حتى يستقين الماء، وإذا بهن يرون أجساد المقطعة أجسادا بلا رؤوس، عندها يقولون نشرنا الشعور شققنا الجيوب، رجعنا إلى نسائهم رجعنا إلى رجالهم مدهوشات مذعورات. يا رجال تعالوا شوفوا عند النهر ماذا رأينا، شنو شفنا، شنو شفتون يا نسوان؟ قالوا رأينا أجسادا بلا رؤوس، أيدي مقطوعة، رحنا قصدنا المشرع وجينا المعارة، شفنا جسد مردود وخلانا حيارة، أوصالك والهم قطع وتسطع أنوارا مقطوع حتى خنصرة من كف اليمين بالشمس مرمي على الوجه عريان مسلوب ومن شافته قلب العدو ينفت ويذوب مطعون بضلعه وقلبه بسهم مصيوب ويما رضيعه ونظن هذه جثة حسين ألا من مناد وحسينا ألا من مناد وسيدا لكن شنو أكثر ما دهشكم يا نساء خلنا عندما جينا إلى نهر العلقم رأينا بطلا ممدد وفتت مرائرنا يا جسد يم الشريعة مذبوح لكن ذبحته والله فجيعة حتى من الزندان كفنا قطيعة صاحب علم وكنا سلالة هاشمية من شوفته تلوحين فراسة وشدة الباس وزنود بلا يجفوف والجثة بلا را ونظن عليه الفارس المشهور عباس قطعة وعلى جود العدا شمالة وليمي شفنا اليموت يجي دفا والله دفا والله يحفرنا قبر ويفصل أجفان والله أجفان والله ما شفنا اليموت يضل عريان أي والله وتلعب على أهل خيال أي الماء ما إن بقيت من الهوان على الذرى ملقا ثلاثا في ربان ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شدادي السلام عليكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم فد الحسين بأبيك وأمك بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض فلعن الله أمتان أسرجت وألجمت وتهيأت وتنقبت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله قصدت زيارتك أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم معكم في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا ابن رسول الله. زيارة علي بن الحسين. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا ولي الله وابن وليه. لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المسلمين. فلعن الله أمة قتلتك وأبرأوا إلى الله وإليك منهم. زيارة الأنصار. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباءه. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله الحسين بأبي أنتم وأمي. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما. كنا بصوت واحد. فيا ليتنا كنا معكم. فيا ليتنا كنا معكم. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ولا جعله الله بآخر العهد منا لزيارتكم. والصلاة والسلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.